على هل أنتم عند صوت؟ طيب نحن في مقدمة هذا الكتاب بدأ بمسألة نشأة كتابة الحديث وتدوينه على مر التاريخ، وكيف قامت هذه الأمة منذ زمن النبوة تمام لكتابة الحديث تمام. وسأذكر أمثلة وسنذكر في مسألة التدوين هل كان منهيا عنه أم كان مرغبا فيه أم كلها في أول الأمر، ومن الذي استحب كتابة العلم، ومن من الصحابة من كتب الحديث، ومن الذي حفظ. ثم تتالت الأمة جيلا بعد جيل يدونون الحديث والسنة تمام حتى جمعت لنا هذه المصنفات والمسانيد والسنن وكتب التاريخ والأجزاء والأماني والفوائد وغيرها من كتب أهل الحديث. ولعل يعني الناظر منكم يرى أن الحديث قد كتب متأخرا ويظن أن الحديث كتب في زمن مالك مثلا أو في زمن البخاري أو في زمن أحمد أو في زمن أبي داود وما شابه، نقول هذا المفهوم ليس بصحيح تمام، لأن التاريخ قد دون وسجل أن الحديث كتب في أول الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر شيء من الأخبار قد نهى عن كتابة الحديث في زمنه صلى الله عليه وسلم. فننظر كيف نجمع هذه الأخبار ونسوقها مسلكا واحدا، لأن الناظر تمام والطالب يرى أنه في هذا ثم إشكال، فمرة يثبت أن الصحابة بعضهم قد كتب، ومرة يقرأ حديثا مثلا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكلموا عني شيئا تمام، فكيف نوفق بين هذا وبين ما ثبت سنده وصح مخرجه أن من الصحابة من كتب تمام، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، إذا فمرة يقول لا تكتب ومرة يقول تكتب. وقد جاء ذلك يعني فيما يؤثر عن الصحابة أنهم نهوا عن الكتابة في أزمنتهم، ثم جاء ذلك من التابعين تمام، وفيه ما يصح وما لا يصح، فكيف نخرج تمام بطريقة علمية صحيحة نجمع فيها هذه الأخبار، وهل هذا النهي كان بحرمة أم كان لعارض معين أم كان فما شيء من الإشكال، فأخر تدوين الحديث إلى وقت مرجل تمام. نعم نعود إلى الصلاة. من قراءة الإمام مالك رحمة الله عليه، فهي طبقة تابع التابعين تمام. وسنضرب مثلا في ترجمة الإمام عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إمام أهل مكة، وهو أول من دون السنة بمكة. ومعنى تدوين السنة هنا هو جمعها تمام في أسباب ودواوين كثيرة، لأن التدوين في أول الأمر كان مجرد رسائل مثلا صحابة، يعني لا تتجاوز 100 حديث مثلا لو أخذنا على الأغلب. فبعد هذا الزمن الذي سنذكره من تدوين السنة في زمن النبوة، ثم الصحابة فيما بينهم كانوا يتراسلون، وإذا وقعت يعني حادثة في زمن معين أرسل بعض الصحابة إلى آخرين تحضر شيئا من ذلك، فكانوا يرسلون له كتبا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في هذه النازلة بكذا تمام. ثم درج على ذلك التابعون، ثم على رأس مئة الأولى، يعني كان تدوين السنة رسميا، يعني كان أمرا من الخلافة، يعني كان أمرا كما نقول مقرر تمام. قام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بتدوين السنة تمام بحكم رسمي من الدولة، فجمعت السنن تمام على أشكال غير الأشكال الأولى التي جمعت فيها السنة تطوعا. فقديما كان الإنسان المجتهد هو اللي يكتب لنفسه، بعدين ابتدى عمر بن عبد العزيز جمعا من أهل العلم، فبدأوا بتدوين السنة وجمعها تمام لكي تكون مرجعا للدولة تمام، ومرجعا للعلماء الكبار ومن بعدهم وهكذا. ففي ناس سمعوا أنه السنة لما جمعت على رأس المئة الأولى فهموا أن السنة كتبت تمام بعد 100 سنة، وهذا يعني إذا سمعتموه يعني قلتم هذا، لأنه هذا هو المشهور يعني في كلام الشراح أن السنة هم أرادوا أن جمع السنة رسميا يعني من قبل خليفة المسلم، نعم كان على رأس المئة الأولى كما جمع القرآن في زمن كما تعرفون في زمن أبي بكر تمام، وكان بمشورة عمر رضي الله عنهما، والذي جمع كان زيد بن ثابت وغيره من الصحابة. فكان الجمع هنا رسميا يعني من قبل أبي بكر رضي الله عنه، رغم أنه كان محفوظا في صدور كثير من الصحابة تمام، ولكن جمعه رسميا في مصحف كان بإذن من أبي بكر رضي الله عنه لما كثر القتل في حروب الأحزاب، فمات كثير من الصحابة وقتلوا في كثير من المواجهات مع العرب الذين ارتدوا عن دينهم، فكان من النصح للدين أن يجمع القرآن تمام. ثم كانت السنة على هذا النحو بعد مدة زمنية كان قرارا رسميا من قبل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، فأمر بتدوين السنة فجمعت الأسفار وجمعت بصدور الرجال والعلماء وأهل الدين. نعم إذن فتدوين السنة أو أول ما كتبت السنة كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت يعني تجمع شيئا فشيئا أو تكتب شيئا تمام، يكتب شيئا ويلحظ شيء آخر تمام. والذي جعل هذا الأمر يعني جعل هذا الأمر لم يكتب بالصفة الرسمية أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون على الحفظ تمام، وعلى رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من يبسط رداءه فأدعو له فيه تمام بالحفظ والبركة، فالذي رمى رداءه كان أبو هريرة تمام. قال فلما يعني اشتملت به ما نسيت حديثا قط. نعم فكانت هذه كرامة تمام وآية تمام ومعجزة من معجزات النبوة لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كل ما يسمع شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام يحفظه تمام. إذا فالكتابة كانت في زمن نبوته، وقد أطاق النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها، ولعل المعترض يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته يمنع كتابة الحديث كما ذكرنا كما نروي يعني بإسنادنا إلى الإمام المسلم بن الحجاج الميسابوري ما يرويه عن همام عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عنه شيئا فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحو وحدث عني ولا حرج ثم قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الخبر يعني لما تناوله الشراح قالوا ان النهي هنا كما هو واضح صريح في عدم كتابته عنه صلى الله عليه وسلم ولكن لما اعترضت معه النصوص الاخرى قالوا كيف نتعامل مع هذا النص ومع ما ثبت من جواز الكتابه في زمنه صلى الله عليه وسلم. أول الوجوه يعني أول الوجوه التي سلكها أهل العلم في شرح هذا الخبر أن النهي كان في بداية الأمر خشية أن يلتبس القرآن بالسنة تمام؟ فلذلك ترك مسألة تكبير السنة متأخرة تمام؟ فلذلك قال من كتب عني شيئا سوى القرآن فليبدو نعم ثم قد حدثوا عني ولا حرج فهذه اللفظة أرادت أن التحديث لا حرج فيه إذا كان من الحفظ تمام دون تدوين ومكاتبة وكما قلنا هذا وجه من الوجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي لبس الحديث بالقرآن فيستشكل على بعض الناس أن لا يميز الحديث من الآية هذا وجه من الوجوه منهم من قال أن هذا النهي كان في أول الأمر ثم نسخ تمام؟ يعني تغير حكم النهي إلى الإباحة يعني كان ممنوع ثم صار جائز تمام؟ وهذا كذلك وجه من الوجوه هذه الوجوه ذكرها الشراح ممن يعني شرح الأخبار منهم من جعل هذا الخبر وهذا وجه ثالث أن خبر لا تكتب عني شيئا هو من كلام أبي سعيد الخدري وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث مركب من قطعتين شيء منه من كلام أبي سعيد وشيء منه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نقله بعض الحفاظ وعلى رأسهم إمام الصنعة البخاري. أراد أن الكلام الأول من كلام من؟ من كلام أبي سعيد ممن يسمعه، أي هو الذي قال لا تكتب عني شيئا، أي ما تسمعون مني لا تكتبوا. تمام؟ من كان له حفظ فليحفظ، ومن ليس له حفظ تمام؟ فليراجعني مرة بعد مرة. مثلا. ثم قال ومن كتب عنه شيئا سوى القران فليمحو فمنهم من جعلها من كلام ابي سعيد كذلك يعني لا تكتب عني شيئا سوى القران اي يعني اذا اقراتكم القران وحفظتموه عني وربما فسرت لكم شيئا من كلماته تمام فخشي عليهم فقال له قل يعني ربما الانسان يكتب الايه ويكتب مثلا بجانبها شيئا من التفسير تمام أو شيئا من توضيح كلمة غريبة فخشي أبو سعيد من هذا الأمر أن يلتبس التفسير مع الآية فأمر بالمحو وألزمه بالحفظ هذا كذلك وجه من الوجوه يعني ممن جعل هذا الكلام من كلام من؟ حدث عني ولا حرج هذا ثبت في طول الأمر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا حديث يعني استفاض ذكره وقد نقل بعض أهل العلم أنه قد رواه أكثر من 200 من الصحابة علم إذا فأراد القسم الأول من كلام ابن سعيد وأرادوا شيئا منه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة يعني لو نظرنا إلى هذا الخبر وخرجناه من جميع الطرق لرأينا أن هذا القول يعني ليس بالقائم يعني مش قوي أن هذا الكلام كله في الحقيقة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي من وجوه أخرى نعم. إذا فكيف نتعامل مع هذا الخبر مع جواز الكتابة؟ أين جاء يعني جواز الكتابة؟ هو حديث أبي هريرة كذلك الذي رواه البخاري في صحيحه أنه كان يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا، تمام، غير عبد الله بن عمرو بن العاص، تمام، لأنه كان يكتب ولا أكتب. واضح؟ فعبد الله بن عمرو بن العاص كان صحابيا، تمام، وأثبت له أبو هريرة الكتاب، فقال: أنا ما أعرفش واحد أكثر مني يكتب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الصحابي، لأنه كان يكتب، وإذا كان له شيء يعني من كتابات السنة سيكون أضبط من غيره، لأنه الحفظ ينجم الواحد ينسى، ينجم يتراه الوهم، ينجم يتراه الخطأ، أما الكتاب ديما يكون في ضبطه وأضبط وأصح، تمام؟ فهذا الخبر يذكر لنا أن الكتابة كانت موجودة، وقد جاء كذلك من وجه آخر أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه ناس من الصحابة فقال: النبي عليه الصلاة والسلام بشر، تمام، يغضب ويحزن وكذا، فربما خرج من فيه ما ليس منه، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له القصة، فقال له: اكتب، تمام، فما يخرج من هذا إلا حرب. إذا هذا الخبر يدل على ماذا؟ نعم. إذا كيف نجمع بين هذا الجواز وبين لا تكتب عني شيء؟ قلنا الوجه الذي اشتهر في كلام الشراح أنه كان في أول الأمر ثم تغير، تمام؟ يعني لما استحكم القرآن في قلوب الناس وميزوه من الحديث رخص صلى الله عليه وسلم في شيء من تدبيره. أنا أقول هنا المسألة كذلك الشركة، يعني القرآن يعني بقي ينزل إلى هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتابة عبد الله بن عمرو بن العاص ما كانت في آخر حياته، تمام، وهذا أمر مشكل في مسألة الترخيص، يعني إذا أردنا الترخيص خشية اللبس لابد أن يجمع القرآن كله ثم نبدأ بتدوين السنة، ولكن هنا كان في كتابات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قبل انتهاء الزمان، وسنذكر مثلا آخر في حجة الوداع مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكتابة لأبي شاه أن ينمو، تمام؟ إذا فلا تكتب عني شيئا، ومن كتب عني شيئا سوى، تمام، سوى القرآن فليمحو، يعني في وجه جميل وبديع رأيته من بعض الشراح، قال: أراد بذلك الصحيفة التي كتبوها في ذلك الموضع، تمام؟ وهذا وجه جميل، أي من كتب عني شيئا فيما قلته لكم من القرآن وفيما أوضحته لكم، تمام، من تفسير أو زيادة شيء من حديثي فليكن خشية أن لا يلتبس، تمام، هذا بهذا فيما كتبه عنه في ذلك المجلس أو في ذلك الموضوع، وهذا وجه متجه بكل صراحة لكي نجمع بين هذا الخبر وهذا الخبر. نعم. حديث أبي شاه، النبي عليه الصلاة والسلام وقعت مقتلة بمكة، يعني وهذا دليل آخر يدل على جواز تدوين السنة في زمانه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر بذلك. هنا ما جاءه الصحابي يستأذنه، تمام؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل يعني من الصحابة وهو أبو شاه: اكتب لي يا رسول الله هذه، أي هذه الخطبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب لي أبي شاه، تمام؟ لأن هذا الخبر كان فيه أحكام، تمام، كانت فيه أحكام من الحلال والحرام والجناية في أحكام القتل وغير ذلك. هذا الحديث رواه البخاري رحمة الله عليه، قال: حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين، قال حدثنا شيبان، قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير، تمام، وهو يروي عن أبي سلمة ابن عمرو اللي هو يعني ابن النبي عليه الصلاة والسلام وابن سلمة، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، قال أبو هريرة أن عام حجة الوداع قتل خزاعة رجل من بني بيت، تمام، بقتيع قتيلوا قتلوه لكم في الجاهلية. اللي احنا نسموه شنو؟ الثرث. هذا خاصة في البدو المشارك. مقتل قتيلوا في الجاهلية قتلوا بها رجلا من المسلمين. تمام؟ وأراد هنا في الخبر أن خزاعة قتلت رجلا، يعني مش القوم قتل رجلا. استعارة الكلام أي أن رجلا من خزاعة قتل رجلا من دابلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وركب راحلته وخطب فحمد الله وأثنى عليه. تمام؟ فقال ألا إن مكة حرم. تمام؟ وإن الله قد أذن لي فيها ساعة من النهار، فلا وإنها لم تحد لأحد قبلي ولن تحد لأحد بعد، وإن مكة قد حبسها القتل، وفي لفظ قد حبسها الفيل، أي لحرمتها وشرفها. تمام؟ وعظمة المكان. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا إنه لا يختل شوكها ولا يغضب شجرها ولا تلتقى لاقتتها إلا لمنشد. انظر إلى هذه الخطبة كلها أحكام. تمام؟ بدأ بحرمة مكة، ثم بدأ بالنهي عن قطع شيء منها من النبات والأشجار. تمام؟ ناهيك عن القتل فيها. ثم قال لهم أن اللاقطة لا تلتقط في الحرم إلا لمنشد. طيب سأعود. ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بأحد النظرين، إما العقل وإما أن يقال من المقتول. فقام هذا الرجل من أهل اليمن وقد صلح به في موضع آخر من غير هذا الوجه واسمه أبو شاه، فقال اكتب لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لي ماذا؟ أي هذه الخطوة فيها من الأحكام في يعني ما يخلي الواحد لا يفوت، لابد أن يكتب وإلا ينسى. وهذا الرجل يمني شارع بهذه الأحكام إلى اليمن. تمام؟ ويدل بها قولان. فقال اكتب لي الإشارة. فقال رجل من قريش يا رسول الله إلا الإفترى فإننا نجعله في بيوتنا في أموره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإفترى. فالإفترى نوع من النبات التي تفور منه رائحة جميلة. هذا الخبر دل على ماذا؟ دل على أن كتابة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم جائزة في حياته. تمام؟ هذا حديث صريح واضح. هذا الحديث فيه جملة من الأحكام، نحن بكل صراحة المادة بتاعنا مصطلح ما هي شرع، ولكن يعني سأذكر يعني طرفا من شرع هذا الخبر. مسألة الحرمة قد عرفناها. تمام؟ حرمة مكة، حرمة البلد، حرمة الحرم، يعني لا يجوز فيها القتل ولا شيء يعني من الكبائر والمعاصي والجرائم، لأن الجرم تشتد حرمته وأضعاف المضاعفة في ذلك الموضع. ثم قال لا يختل الشوك، حتى الشوك لا يختل وإن كان ضارا. تمام؟ هذا ممن أخذ بظاهر النص، منهم من رأى إذا شكل ضررا في طرق الناس وفي طرق المسلمين. تمام؟ جوز ذلك للضرر، ومنهم من منع ذلك جملة واحدة. تمام؟ قال بل يغضب شجرة، أي لا يقطع ولا شيء. ثم قال بل تلتقط لاقطته، وهذا باب من أبواب الفقه الذي يسمى باب اللقطة. إذا وجد الإنسان شيئا من الأعيان كالمال مثلا وما شابه من المتاع، تمام؟ يعني في الأرض ماذا يصنع به؟ علمنا صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني في تلك المنطقة أن الإنسان لا يأخذ شيئا من اللقطة إلا لموجد، إلا إذا عرفها. تمام؟ أن يرفعها ويسأل عن صاحبها. ومنهم من قال لا يرفع شيء من البقرة إنما يوفيها. الإنسان إذا رفعها كل إنسان يقول له تابع. يلزم يخبره ويقول من أضاع شيئا في هذا الموضع تمام فليأتيني. يعني صارت مسؤولية عاش تتحرك من أي مكان تقعد غادي لين فهمت هكذا يعني مرة بعد مرة تنشد من ترك شيئا هنا من أضاع شيئا هنا وإلا فاتركها وارجع تمام حتى لو كانت أبسط الأشياء. ثم قال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل يعني وقعت جريمة قتيل تمام وأهل المقتول بلا شك يريدون القتل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فهو بأحد النظرين أي له وجهين وله اختيارين وهذا في قتل العبد تمام. قال إما العقل إما العقل بمعنى أن أهل المقتول يعفون عن النفس ويريدون ماذا الدين وقالوا احنا هذا اقتل سيد ولدنا واقتل اخونا ولكن احنا ما نحبوش مقتولوه تمام هذا الحكم ماذا يسمى قصص تمام نفس بنفس. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اهل المقتول باحد النظرين يعني باحد الخيارين اما ان ياخذ العقل وهي الدين تمام وهنا كناية عن الإبل وهي مئة تمام. قال وإما القبض والقبض بمعنى هو القصاص يعني نفس بنفس فهذا معنى القبض. فأرجاء لما سمع هذه الأحكام طبعا لا شك أراد تدوينها خشية النسيان فقال اكتب لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اكتب لي أبي شاه. فقام رجل من قريش في غير موضع صرح به اللي هو العباس عم النبي عليه الصلاه والسلام. فقال ان الادخل يعني فاذن لنا في الادخل ان نحيه والنبي قال لهم ما تمسوا الشجر ولا شرب ولا شيء. واضح؟ فالعباس في انتقال يا رسول الله ان الادخل لان هذا يعمل به صفات في الديار تعرف قبل يعملون يعني طين وشجر واسعف وخل يعني انواع تمام. فهذا كان تفوح منه يعني تفوح منه رائحة في الصف. فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلع الإبخر. فقال صلى الله عليه وسلم إن الإبخر فقط هذا الوحيد يعني من النباتات اللي نجم نحيه وإلا ما تمسح شيء آخر. نعم إذا هذا الخبر ثابت وصحيح وقدمنا على جواز ماذا؟ على جواز الكتاب. منها كذلك ما رواه البخاري رحمه الله عليه في اول كتاب العلم من صحيحه قال حدثنا محمد بن سلام وهذا تقريبا الوحيد الذي ياتي بالتسهيل في سلام والبقيه سلام هذا سيمر علينا في باب من ابواب الحديث او في قسم من اقسامه المعبر عنه بالمؤتلف والمختلف تمام مؤتلف رسمه ومختلف نطقه هذول النجم سجلهم هذا ما يمشي يقول الابواب انت بعدين ترجع لها انت في الكراس تتذكرها الكلمه دي تمام ما تقعدش بعدين يعني عامل نص فهم ولا ربع فهم لانه يعني التغيير يعني ما ستمر علينا كثير من الانواع يدخل بعضها في بعض تقريبا يعني علم الحديث او قصه او انواع الحديث تقريبا في كثير يعني منها ما يلتزج بعضه ببعض تمام وانما هم يفصلونه للبيان وللتسهيل ولكثير منها يعني هو نوع واحد تقريبا على كل يعني تقريبا المتفق المفترض المختلف المختلف في من يعده مثلا نوعا واحدا وفي من يجعله نوعا المهم تتشغلنا ان شاء الله يعني في الابواب المتقدمه. هذا الخبر يرويه محمد بن سلام الميكاني تمام. هذا الرجل مرة انكسر قلمه وهو يكتب الحديث فقال قلم بدينار فتراشقت عليه الأقلام. هذا الكل مش مفتوش حتى حديث يعني هذه مجموعة البخاري المعروفين يعني بالطلب ونهمة الطلب. قال قلم بدينار دينار 80 دينار بالمتوانسة أو أكثر قالوا لي ارتفع الذهب تقريبا يعني هاي الأيام. شوفوا انتم الكرام قدام قداش قطع الجرام اليوم 40 30 المهم هذا كله في اربعه يعني اربع جرامات الدينار تقريبا ما يقارب اربعه يعني اربع جرامات. فهو يعني من شده حرصه لتدوير السنه فقال يهون قدر من شيء ب 80 دينار تونسي تمام، وما يفوتنيش حد شيء من كلام الشيخ. فهؤلاء هم يعني حراس السنه، هؤلاء هم السلف الخلق، هؤلاء هم اهل السنه والجماعه بحق، اللي يصرف بهم على كل شيء باش يدوموا لنا السنه اللي احنا نرويها اليوم. احنا اليوم الكتاب مطبوع ومنمق ومرقق ومفرس وملون وما يقرا احد، تمام، وما يقرا ولا احد، فهذا علم، تمام. لكأننا فهمتي نحتقر ما فعلوا، وكأننا يعني فهمتي يعني تهم عنا مسألة السنة وما جمعه هؤلاء من السنة، كانوا يشوفوا في حاجة بسيطة عنده، ولكن أناس يعني فننوا أعمارهم في جمع السنة وبذلوا كل شيء. عبد الرحمن بن القاسم يعني لما ذكرنا آلفا الذي يعني تروى عنه ابن دولة كان في كل رحلة ينفق 1000 دينار، مشى الملك بن آل صاحب المال ب 12 عام، صرف في كل عام 1000 دينار اللي هي بمعدل 12000 دينار في 12 عام، تمام، 12000 دينار. واحنا قلنا الدينار كم يقول؟ دينار بالتونسي يعني الألف قد جاب 80 مليون، يعني هذا في كل خرج يوصل 80 مليون تجميعا للعلم. نعم، يحيى بن معين كان من أغنى الناس ومن أثرى أهل الحديث، مات ولم يبقى في جيبه درهم واحد، أفناها كلها في طلب العلم. وقص على ذلك يعني سنذكر التراجم وأحوال هؤلاء الرجال، هؤلاء الجبال هم رجال. نعم، احنا كتابنا مش وصف 100 دينار باش نشري الكتاب، يهون علينا 100 دينار برشا استغلال، ربما ظروف نعم، فما ناس عندها ولكن ما يعطي قيمة لهذا الكنز. على فالصحابة إذا رأينا منهم أنهم قد دوروا الحديث في زمنه صلى الله عليه وسلم واستأذنوا منه وطلبوا منه الكتاب ورخص له صلى الله عليه وسلم، كذلك نروي صدر آخر وهو دليل صريح، يقول البخاري حدثنا محمد بن سلام البكري، يعني تقريبا إذا جاء كلمة سلام تمام هكذا ما فيها ولا شك، أغلبها سلم إلا هذا، يعني للتمييز، ربما كان فما تنقيط ولا شد ولا تنبين ولا كسر دين ولا فتح دين، تعرفون تمام، ثم جاء التنقيط ثم جاء الشكل ومع شابه ذلك. يعني فعلا اليوم هذا قد اسمه نعمة من الله عز وجل أن هذه الأخبار تصل إلينا مشكولة منقطة، ومع هذا لربما نخطئ فيها حتى من الكتاب. فكيفاش ما نقدر تمام تجد الحديث ما فيه ولا وقت، ولذلك اذا كان بل الانسان ما هوش حافظ وضابط وما يعولش فقط على الكتاب ربما يخطئ حتى في قراءته لما كتبه، وهذا سياتي عليه. يعني من اهل الحديث الذين لا تقبل روايتهم الا اذا روى من كتابه تمام لكي يكون ضبطه صحيح، ولكن ربما يعني يكتب شيئا وينطق بغير تكلم. على كل فمحمد بن سلام البكندي قال حدثنا وكيع بن جراح كما تعرفون، قال حدثنا سفيان عن مطرف عن عامر عن ابي وهب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال سالت عليا هل عندكم كتاب دون كتاب الله؟ فقال علي لا، تمام، ما عندنا إلا كتاب الله أو فهم يعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة، وكان في الصحيفة مكتوب فيها الفكاك أي فكاك الأسير والعقل، ولا يقتل مسلم بكافر. يعني راج شيئا من الكلام أن أهل البيت قد خصوا بشيء دون القرآن، تمام. فهذا التابعي أراد أن يسأل علي رضي الله عنه، تمام، وهذا الكلام إنما وقع في الكوفة، تمام، ونشأت يعني ناشئة الغلو في علي رضي الله عنه ومسألة تأليله والإفراط فيه، وهؤلاء الذين سموا بالشيعة الأوائل، تمام، وليس بالشيعة الذين يعني كان أمرهم معتدل فيه، لأن الشيعة كما قلنا هم الأنصار، فمنهم قسم وهو لهم أجهل الناس وما كان من الصحابة منهم أحد، إنما هم رعاهم من التابعين الذين لا تضبط أحوالهم ولا يوثق أحد منهم في غالب أمورهم. تمام؟ هؤلاء أفرط فيهم، إنما الصحابة الذين قاموا معه في تلك المقاتل والمحن والفتن لا، ما رأينا منهم هذا، إنما الذين أفرطوا فيه هم غير الصحابة. تمام؟ إذن فالشيعة في زمن علي كانوا قسمين. تمام؟ قسم الذي وقف معه في عقود أهل الشام والخوارج، وقسم آخر قد غال فيه وأمر علي بقتلهم وتحريقهم وفروا إلى ما وراء النهر اللي هي اليوم العراق. تمام؟ أو إلى عراق العجم، ما وراء النهر أبعد الفرد. هذا القسم الثاني. فهم كانوا يروجون هذه الأقاويل وهذه الأكاذيب وهذه الأمور التي يغال فيها في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذا التابع الجليل أراد أن يتثبت وأن يسأل، فقال هل عندكم من كتاب غير كتاب الله؟ يعني فما حاجة مخصوصية تريد؟ فقال علي لا، إلا كتاب الله، أي ما عندنا إلا هذا الكتاب الذي يعود إليه جميع المسلمين. تمام؟ قال أو فهم يعطيه الرجل أو يعطيه الرجل المسلم. وأراد من هنا يعني نخبة أهل العلم أن يكون له فهم يعني واستنباط دون بقية الناس في فهم الكتاب. قال أو ما في هذه الصحيفة؟ وكانت هذه الصحيفة تذكر يعني في بعض الأخبار أنها كانت يعني في قرام سيفه. تمام؟ أشني بفهم الصحيفة هذه؟ في كلمة الأسير أي شيء من أحكام الأسرى والفدية، يعني أحكام قرور معنا قرور. تمام؟ قال أو العطر اللي هو العد عليه مسألة الديات في مسألة قتل العمد وقتل الخطأ وما شابه. ثم قال ولا يقتل رجل لمسلم. تمام؟ وهذا حكم صريح واضح ان المسلم لا يقتل ابدا. تمام؟ بكافر سواء كان القتل عمدا او على وجه الخطا. تمام؟ انما في هذه المسائل هي الدين فقط. اي في مسائل قتل العمد والخطا ما فيها الا الدين في الوجهين كلتيهما. ولا يقتل المسلم لكافر. تمام؟ ونقول أن المسلم قد جنى وارتكب محظورا إذا قتل يعني رجلا من أهل الذمة مثلا. تمام؟ ونتكلم يعني عن عقود أهل الذمة القديمة الصحيحة وليس التي تروج الآن في ألسنة بعض الدعاة والأساتذة. هذا كلام منمق باطل لا أساس له. تمام؟ عقد الذمة قد انتقض منذ عقود. تمام؟ ما عاد فيه هذا الكلام، ما عاد موجود. تمام؟ ولربما يعني يأتي ذكره في غير مرة، لكن هذا الكلام ليس له أساس، إنما يأتون بأخبار النبوة ويقرونها في واقع مزيف ليست له حقيقة. ولربما يقول يغني الكلام في النفع على موضوع شوية، لكن خلينا الآن في مادة المصطلح. على فإذا فلا يقتل مسلم بكافر، يعني لو أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة من اليهود أو النصارى، تمام، وقد جنى عليه، نقول نعم قد أخطأ المسلم وارتكب إثما ومحظورا، ولكن لا نقتله من طبعا، لا نقتله من، إنما ندفع لأهل الذمة دية ذلك المقتول. واضح؟ تعويض المقتول، مش بشير وجب لأسعى، لأنه مهما كان هنا المسلم قد أخطأ. تمام؟ واقترف جرما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هؤلاء إن التزموا شروطنا وعقودنا وصحت لهم الذمة. تمام؟ بخلاف ما لو إذا كانوا على أي شرط مما ذكر في كتب الفقه في مسألة صحة الذمة وما تصح وما تنقض وما هي شروطها وما إلى ذلك. إذا فكان هذا الخبر صراحة أن المسلم دوله عزيز. تمام؟ ولا يهون أن يسلك بدم الكافر الأبد. تمام؟ ونقول أن المسلم قد تجاوز يعني حكم من أحكام الشرع وقد أثم وقد ارتكب جرما وإثما، ولكن ليس لأهل المقتول من أهل الذمة إلا ماذا؟ الدين. إذا فهذا الكتاب ما هو؟ هذا كتاب من أحكام الوضوء، أليس كذلك؟ وهذه أحكام قضائية، لأنها مسألة دلالة هنا وأحكام حروف، واضح؟ فهذا ما أخذه علي رضي الله عنه إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن النبي قد كتب علي عندهم هذه الأحكام وخص به، تمام؟ وليس المراد يعني من خصوصية الأحكام أن يتعلمها علي فقط، إنما جمعها علي كي يبثها في الناس ويعلم بها الناس. وتعلمون أن علي رضي الله عنه أرسله النبي إلى اليمن قاضيا ومعلما للناس السنة، لذلك ربما خص بشيء من الأحكام اللي هي يحتاجها القاضي دون غيره يعني من الصحابة. على إذا فهذا دليل كذلك صريح أمن كتابة الأحكام الشرعية من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قد بان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليس بالكثرة، يعني حاجات بسيطة نقول مش حاجة كبيرة. نعم، هو ما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص يعني ما ذكر في كتب التاريخ أنه كان مكثر من ذلك، ولربما خصه دون غيره من الصحابة في مسألة الكتابة، تمام؟ لربما كانت له كتابة جيدة وخط جيد، فاحتمل له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع تلك السنة ويعلمها إلى الناس. إذا فهذه أدلة تدل على أن الأمة قد بادرت بكتابة الحديث في زمن النبوة، وهذا فخر لنا وهذه عزة لنا، لأن ما في أمة من الأمم ممن أرسل إليها نبي أو رسول يروون أخبار النبوة بالإسناد إلى نبيهم إلا هذه الأمة. شرف ما تجده هذا لا في شريعة التوراة ولا في أتباع عيسى كما يزعمون، تمام؟ فهؤلاء دوروا الإنجيل على ما فيه من خرافات وأكاذيب بعد ثلاثة قرون تقريبا، لكي تعرفون شرف دينكم وما أنتم عليه من العزة، تمام؟ وكرم الإسلام ونعمة الله عليكم، أما قال اليوم أتممت عليكم نعمتي، تمام؟ فعليكم أن تنظروا إلى هذه النعمة، اليوم أتممت عليكم دينكم، أن تنظروا إلى هذا الكمال وإلى هذا الدين أنه كان دون شرائع أخرى، فهذا شرف لكم أيها المسلمون أن تعتزوا بما أنتم عليه من الإسلام. ثم ننظر بعد أن الصحابة كذلك قد كاتب بعضهم بعضا لبعض السنن، تمام؟ وخاصة يعني لما كان في أحكام القضاء، تمام؟ وفي بعض أحكام الإمارة وما شابه، فنجد أن أبا بكر مثلا الصديق رضي الله عنه قد كتب إلى أنس بن مالك في خلافته لما كان عاملا بالبحرين، تمام؟ فكتب إليه كتابا فيه أقضية وأحكام الزكاة، تمام؟ كيفاش تخرج في الماشية، كيفاش تخرج في الذهب، كيفاش تخرج في البقر، كيفاش تخرج في الإبل، فكتب لهم كتابا كاملا فيه أقضية الصدقات. وهذا الكتاب كثير من أهل العلم من يرجح أن هذا الكتاب قد كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع في زمانه، وكان كتابا يعني محفوظا عند الخلفاء، يعني كل واحد يسلم الآخر أو يكتب منه نسخة ويبعثها إلى عادل أو أمير في أحد الأمصار. وهذا يعني حديث رواه الإمام أحمد في مسنده في مسند أبي بكر، يعني في أول كتاب المسند، أن أبا بكر يعني بعث كتابا إلى أنس، وفي هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات، و ثم بدأ ينوع له أنواع الصدقات وكيف يعني إخراجها في الأنواع التي جاءت في هذا الكتاب. فنرى أن هنا كذلك أن الكتابة وكتابة الأخبار كانت في زمن الصحابة، تمام؟ ولا أعلم في الحقيقة يعني ما يثبت في النهي عن كتابة الأخبار من الصحابة ولا من بعده، تمام؟ إلا لمخرج لابد أن يعلم من أفواه أهل العلم. يعني تقريبا في كلام الصحابة ذكر الأخبار، تمام؟ كما جاء في التذكرة وغيرها، قال الصحابة قد نهوا عن كتابة الحديث، فأغلبها لا يصح، تمام؟ أو أنهم أرجوا هذا الأمر حتى تحفظ تلك يعني القرية أو ذلك المسلم القرآن ويجمع ثم يعلمونه السنن، ولكن نهيا وتحريقا لكتب يعني لكتب كتبت في زمن النبي أو بعض الأحاديث لا موجودة، تمام؟ ولذلك يعني تقريبا كل ما روي عن ابي سعيد في غير هذا النهي وما روي عن ابي هريره وما روي عن ابي هريره عن زيد بن ثابت في كراهه الكتابه، فالكتابه يعني اسانيد معلوله لا تسر، تمام؟ انما ما يسر هو جواز كتابتها، تمام؟ وثبوت كتابتها بين الصحابه وتداولها فيما بينهم بالكتابات والمواصلات. كذلك كتب ابو ايوب الانصاري مثلا الى ابن اخيه كما روى احمد بن مسلم، كتب اليه بشيء من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. نرى ان الصحابه اذا كتبوا كذلك الى التابعين، تمام؟ كذلك كانت تكتب صحائف عند ابي هريره رضي الله عنه، كما كتب سعيد المقبري مثلا، وكما كتب ابي صالح السمان، وكما كتب بشير بن نهيك، وكما كتب عقبه بن ابي الحسناء، وكما كتب محمد بن سيرين. اذا دل على ان مساله الكتابه مستفيضه في زمن النبي وفي زمن الصحابه ومن بعدهم. يعني هذا ثابت في القران ان تداول الاخبار وكتابتها كان موجودا قبل ان نسمع بمالك بن انس، وقبل ان نسمع بمحمد بن ابي ذئب، وقبل ان نسمع ب يعني ابن جريج وغيره. انما هؤلاء يعني جمعوا السنن بكثره وجمعوها في اسفار كبيره. نعم كان متاخر واضح، ولكن كان قديما، يعني يوجد شيء من الكتابات وشيء من الصحائف وشيء من الحفظ وهو الاكثر. انما العرب يعني كان ذهبهم سيلان بكل صراحه، يعني ما يسمع شيء الا ما يحفظ. حتى ان الامام الزهري رحمه الله عليه يعني كان اذا دخل الاسواق يعني وضع في اذنيه قدما، فقالوا ايش تعمل كذا؟ هذا من خاف على الروح ان نسمع حاجه نحفظها. إيه نعم، يعني هذا حتى كيلو مش مركز على حاجه يحفظها. اذا بتعدي في السوق يسمع شيء كلمه، يسمع شيء شعر، يسمع شيء حاجه، او يعني يكتب الكتب فيحفظها. فكان الراعي فهمتني ان يحب ما يسمع كان فهمتني القران السنه وما شابه. نعم، فكانوا حفاظا جوانا. فبعد هذا الامر كما قلنا على راس المئه الاولى، قال عمر بن عبد العزيز بقضاء رسمي منه ان تجمع السنن في دواوين كبيره. وبدا هؤلاء علماء الكوفه يجمع في السنن الموجوده هناك، علماء البصره كذلك، علماء الشام كذلك، المدينه كذلك، مكه كذلك، اليمن كذلك، مصر كذلك. فبداوا بتجميع السنن في اسفار كبيره. نعم. واول من اشتهر بتدوين العلم الغزير الكثير على راسهم عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. هذا معروف بجده، ما تعرفش بالاسم، يعني اذا جاء في الاسناد لا يقال الا حدثنا ابن جريج، تمام؟ او عن عبد الملك ابن جريج. واحيانا ربما يذكر يعني بالاسم الثلاثي عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. كما ترون جريج ليس باسم عربي، تمام؟ اللي هو في اصله اليوم جورج، لكن تعريبا يكون جريج. فجده وضع في سد الهول القديم، يعني في الهول، فكان عبدا لبعض موالي بني اميه. وطبعا يعني اسلم وعاش في دوله الاسلام، وشوف يعني منه الاسلام حتى على هؤلاء، تمام؟ ان الاسد احيانا يكون فيه نعم، تمام؟ يعني يقع في الاسد ثم يسلمون ثم تكون ذريتهم أمة المسلمين، ويكون منهم العلماء والفقهاء والقضاة. فهذا الرجل طبعا وقع في السد يعني، ثم عاش في دولة الإسلام واستوطن مكة. وهذا حفيد من احتماله. كان يقول هذا الرجل: ما دون أحد تدوين العلم كتدوينه. وهذا في طبقة مالك بن أنس، يعني مالك كان يجمع كتابا هناك في المدينة اللي هو المعروف باسم ماذا؟ نعم، وإن كان قد سبقه في تصنيف الموطأ أئمة آخرين، إلا أن المشهور اليوم في ذكر كتاب الموطأ مباشرة نقول ماذا؟ مالك بن أنس. وإلا قد صنف يعني جمع من أهل العلم وصنف وسموا المصنفات شنو؟ محمد بن ابي ذئب المدني، وهو كان في طبقة مالك وهو قريب له، يعني قريب له عاشوا في الوقت وعايشين نفس البلدة، فكتب ذلك الإمام كتاب الإسلام بالموطأ، تمام؟ ثم اندثر، واللي بقى عاش هو الموطأ اللي احنا عنه، تمام؟ وإن كنت ولا أعلم أن أنا غالب هذا الصف ما قرأ الموطأ. نعم، مين قرأ الموطأ؟ مين قرأ؟ كلهم؟ قرأ الزكاة. ها؟ قرأ الزكاة. إيه، هو قرأ كتاب الزكاة. لا حد من الزكاة. لا لا حد من الزكاة. طيب إن شاء الله. الله يهديك. نعم. فبدأ يعني في تلك الحقبة تدوين السنة كما نقول للدارومين والأسفار الكبيرة. فكتب ابن جريج رحمة الله عليه ودون السنة وجمع علما غزيرا، بحيث كان هو المرجع يعني في طبقته إلى الناس. نشوف حياة الشخص الذي تشبهه. يعني ابن سعيد بن قطان رحمة الله عليه كان يرجعه في رواية نافع عن مالك، ونحن نعرف أن أصح الأساليب مالك نافع يرجعون هكذا عبد عليه بن نعم. فكان يعني ابن سعيد بن قطان، وهذا من أئمة الكبار، من الأئمة الكبار الحفاظ، كان يرى أن ابن جريج يقدر في نافع على مالك، وهذا اختيار منه، وإن كان يعني الأكثر من أهل العلم يرون أن مالك أثبت الناس في نافع، ومنهم من يختار عبيد الله بن عمر، تمام؟ أنه من أثبت الناس في نافع. هذا كله دل على ثقة هذا الرجل، وعلى تحمل هذا الرجل، وعلى صدق هذا الرجل فيما يرويه، خاصة بقوله حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وحدثني وسمعني. إذا جاءت هكذا الرواية من طريق ابن جريج عمن يروي عنه بهذه الصيغة، فالحديث كالشمس. ما معنى كالشمس؟ هذه اللكنة يستخدمها الذهبي أحيانا في سير على المرور، وهذا حديث الإسناد كالشمس. عن اليوم شو نقول صحيح؟ حتى قليل من يقول صحيح، ولكن أحيانا يستخدم الغراب، احنا نقول صار خاص به. نعم، فابن جريج رحمة الله عليه كان يسمع الأشعار وكان يحفظ الأنساب. فقالوا له يا رجل أنت لك حافظ، أيما ما توظفهاش في غير الشعر غير الأنساب. فقال لهم فاش، فقال له إنزل عطاء من عطاء ابن أبي رباح، وهو يعني من علماء التابعين، وكانت الفتوى مدارها عليه بمكة، وكان يفتي وابن عباس بمكة لعظم شأن هذا الرجل، تمام؟ وكانت له مكانة عظيمة في نفوس الأمة، تمام؟ وكان إذا جاء الخليفة مكة لا يجلس إلا عنده يسأله عن مناسك الحج، تمام؟ وكان فيه من العيوب الخلقية ما الله به عليم، ولكن العلم يرفع، تمام؟ ويرى آخرين. فهذا ممن رفعه الله من العلم، كان أعمر، أسود، أعرج، أفطس، العلوم كلها الخلقية، كان عالما جبلا، تمام؟ نام بالحرب المكي 20 سنة، ما عندوش دار، خش في اللفظ ده، أيوه، وحج 70 حج، هؤلاء هم العلماء. يعني هذا رجل يعني وظف نفسه وأوقف نفسه لمن يطلب العلم، ما عمل حد شيء في حياته، لا شراء ديار ولا عدس، وظف الوقت، كان يرى أنه فهمت أنه مسؤول، واختار هذا الطريق. طبعا يقول لك مش ملزمين بيه، أيوه مش ما تعرفوش، إيه عارف. جريج رحمة الله عليه لما سئل عن عطاء فقال لزمته 20 سنة. هكذا يقول الطالب، هذا يقول التلميذ ابقى عليه 20 عام، لما قالوا له الكلمة ديك الزم عطاء، تمام، واحفظ عنه العلم، قال جلست 20 سنة نفس واحد، يعني علم عطاء كل هذا له، وما خلى حتى شيء عطاء، ما عادش ينجم يزيد عطاء ولا شيء. وكان يقول ما غلبني احد عن يساري عطاء 20 سنه. فقالوا له ما بال اليمين من اليسار؟ فقال غلبني عليه قريش. فكان القرشيين يقعد على يمينه، وكان عطاء يقعد على شماله. فقال الجنب بديه صار في حد ما يقعد بجنبه، كان 20 عام تمام مناسب تنظر. فكان ابن جريج مفتي مكة، وكان من اكبر علمائها ومن اكبر محدثيها. لما جاء الى عطاء كان فيه يعني احد العلماء الاخرين اسمه على ما اظن عبد الله او عبيد الله ابن عمير. فقال ابن جريج هل قرات القران؟ فقال لا. قال اذهب فقرا القران في مهد لطلب العلم. قال فغبرت زمان ثم جئت وقد جمعت القران. فقال له هل تعلمت الفريضه؟ يقصد الفريضه شو؟ اللي هي من المعلوم من الدين بالضروره، هل تعلمت احكام الصلاه الصوم الزكاه؟ قال لا. قال اذهب تعلم الفريضه ثم اتنا. لو تعملها انت اليوم مع واحد اليوم فهمت تصير كده. اي نعم. شلون يا شيخ فهمت تهز فيه وتجيب فهمت وقتاش باش نقرا وقتاش باش كذا؟ انا لا ما تعلم الادب ابدا. وما تعلم الصوت ربما يكون اختبار اصلا يعني ما يحتاج منك انه مش تبقى سنين وترجع. لكن يحب يشوف هل فيك مواصفات ولا لا؟ تعلمك تتحمل يعني اخلاق يعني هذا الشيخ. ولو ربما سيمر علينا كثير من المشايخ كانت ليست لهم اخلاق ابدا يعني ما همش يعني اصعاب. اي نعم. حتى لو ابن حبان وابن خزيمه قال اسمها هذه. اي نعم. فابن حبان تنفيذ ابن خزيمه، وكان ابن خزيمه ما يتقوش. اي نعم. فكان ابن خزيمه ينسوه بطريقه جانبيه. كان هكا ما هوش متحمل مباشر، ما هوش فرحان به. فيجمد الوالد بن حبان يقول قال يا شيخ انا حجاج الجهه قال يعني غير مصيب حتى شيء حتى النفس كنت يكتب. فجمع عليه وتحمل الاخلاق شيخه. وكان ابن حبان كما تعرف صنف كتبا يعني لو اجتمع هذا الصف كله كتابه فقط ما نقدر نكتب شيء خاصة كتاب الديوان والمجروحين يعني كتب عظيمة في الجامع والتالي. إذا فابن جريج كذلك مش هيتعلم الفريضة أو مش فقال له هذا ابن عمير لما تعلمت الفريضة قال نعم. قال الآن فقط الجامع. هنا يريد يعني علم السنن يعني جمع السنن والأقضية والأحكام المطولة تمام. فنزل عطاء هذا مو شيخ ولا هذا أحد شيوخه تمام. فهو اراد عطاء في اول امره، وهذا الشيخ دخل احنا كان واسط احنا نقول ما خلوش يطلب لا عطاء ولا شيء. فقال فزرت عطاء 20 سنه فلما فرغت منه تمام لزم اماما اخر وهو عمرو بن دينار كما لا ادري تعرفونه ام لا. ومن اشهر من يروي عنه هو سفيان بن عيينه. يقول لازمت عمرو بن دينار قديش 9 سنين يعني قديش هذا الطالب؟ 29 سنة باش الإنسان يتخرج ويصير إمام لابد من الوقت يعني. ما لازمش نقول لك 30 سنة والإمام تنجم حتى في 15 سنوات، ولكن الطلب والنهمة والجد والمثابرة والسعي هو اللي يخلي الإنسان ينجم يربح وقت. واضح؟ فأنا اللي حبيت نقول أنه هذا يعني مثال لكم ابن جريج ومالك بن أنس وسيأتي بكم نذكر شيئا من احوال هؤلاء لان الهمه بتاعهم في الحقيقه لن ترفع الا بذكر هؤلاء. مش نشوفوا بالحق الناس فارسه تحليلهم متابعه. مع هذا كله كما نقول هو الانصاف والصدق والامانه. والله لن يقبل منا شيء دون اخلاص او صدق. وهذا العلم علم الاوراق يعني لن ينفعنا ابدا الا اذا سبغ على حياتنا. تمام. وادخلناه في سلوك وادابنا وعشره مع ازواجنا وتربيتنا لابنائنا واحوالنا مع الجيران واحوالنا مع المجتمع. فحينها نقول هذا رجل امام سنه، هذا رجل حاكم للسنه. لانه فما فرق بين رجل كاتب للسنه وبين رجل عامل للسنه. كان اخبار يفرقوا مع المصطلحات. هذا يعني انتم ما تتنبهوش لكن يفهمون بالقريب بالكذب. قال كذا رجل يكتب بالسنة، حد يقول لك انه هذا الرجل مش يعني ملتزم بالسنة، فقط يكتب. نعم. يقول هذا إمام في السنة تمام أو عالم بالسنة، هذا شيء ثاني، هذه طبقة أخرى اللي هي طبقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عليه والترمذي وأبي داود وغيره، دول عمال بالسنة دون تدوينها، وفما ناس عاشوا معهم وكتبوا السنة فما نالوا من السنة إلا الرسم واللفظ فقط، ما نالوا منها شيء، لا ظهر ظهر لهم ولا شيء. فهذا من صدق هذا الرجل، وهذا أنصحه يعني أنصح به نفسي وأنصح يعني لكم. أن هذا ابن جريج لما قيل له في لمن طلبت العلم، أول إجابة لأي داعي يدعو ولأي واحد يعني ممن يعني غرته نفسه يقول طلبته لله، وهل هذا حقا؟ هل فعلا كان لله؟ إذا كانوا هؤلاء يعني في تلك الأزمنة كانوا يخافون من تلك الكلمة حتى ولو كان فيها شيئا من الصدق، قال طلبته لنفسي كان واضحا. وأنا هذه الكلمة دائما أرددها حتى على نفسي، ما طلبت العلم لها بكل صراحة، كانت نيتي أن أرفع الجهل عن نفسي فقط، ولربما تصلح فيه النية فيكون لله بعد. تمام؟ أردته لنفسي ثم سألت الله راجيا أن ينشر هذا العلم تمام إلى من يحفظه، وسألته أن يكون فيه إخلاص، وأن أكون قدرته لله وأعلمه لله، هذه ما حقيقة لا يخفى الله أعلم بالسرائر وبالنيات. طلبنا العلم كي نتعلم في الحقيقة، وكثير من السلف ممن كان هكذا مبدأ وحسبكم بالثوري، يعني هذا الزاهد الإمام العلم الذي يعني كان نجما في العبادة والقيام، حتى أنه كان يبول الدم خوفا من الله، كان يقول طلبت العلم لغير الله ثم صارت لي فيه نيه، فكيف بأحوال هذا اليوم الذي تجد فيه الكذب وتجد فيه الخداع والفسق، وتجده يعني يحاضر بالمحاضرة ويذكر شيئا من السنة وأبعد الناس عنها، وتجده يمدح الباطل ويقول سيفا على أهل الحق ثم يقول طلبته لله وأردته لله وأنشره لله، فهذا قد خادع نفسه في الحقيقة، أنه لو كان يعني له شيء من آثار السلف ما تفور بكذب. ولقد إني لأرجو أسأل الله أن يكون فيه شيء من الإخلاص، لأنه هذا الزمن زمن العجائب بكل صراحة، وزمن الفرائض والغرائب، قل ما تجد الصدق في المشارف، وربما هو يعلمك الحيل ويعلمك هذه النماذج، يعني نسأل الله عز وجل أن لا ترى منها شيئا، مش تبقى دي مسرعة وقال فيها شيء من الخير. يعني كثيرا من الناس اختارنا لكثير من المشايخ وممن ادعى الزور ادعى العلم، ولكن احوالهم في الحقيقة على غير ذلك. ولكن الانسان دائما اذا طلب على شيخ ان يسأل المولى تعالى ان لا يرى منه شر، باش ما يقعش في نفس الطالب وتصير له صلب ويصير مع اليدق لهذا الحد، وهكذا يعني نفك بالمصداقية والكل. لأن هذا الزمن يعني الدنيا غرور، وكثير منهم إذا تلبس بشيء تمام من الدنيا أو لاس السلطان، ولقد كانوا القديم يحذرون من ذلك فكيف بهذه الأزمة، وصرفت لهم شيء من الهدايا والعطايا تغير، وهذا يقع لي واحدة ما تقول أنا يعني ما لنا ملايين تمام يتأثر الإنسان مهما كان. فإذا في الإنسان ينزل يعرف تريد وأي شيء يعرف أنه يأثر على دينه ما يقرب منه، فيضعف له دينه ما ينسبوش تمام. هذا يعني ناهيك مش نتكلم يعني حتى على أهل العلم، نتكلم حتى يعني على كل مسلم أنه يعرف أما خلطة ما هيش ولا بد ما يخالفهاش، وحتى ولو كان عزيز على قلب الشخص ذاك يشوفه مش يفضل ويضيعه وينتبهه يسحبوش إلى ذلك تمام، ينصحه مرة بعد مرة. الإنسان عليه أن يحافظ على دينه وأن يرعى السنة فيه، وقتها تظهر فيك الثمر، لازمك وقت وجهد والمثابرة ومعالجة النفس تمام، لازم تتعلم السنن تمام، كي يستفيد لك الجاهل من العالم، تعرف طريقه. لذلك يعني سلف الامه لما كانوا يعني اوتادا ورموزا، لان الناس هم حافظوا على دينهم وحافظوا على انفسهم ونشروا العلم ما كانت لهم فيه ليه وكانوا واضحين. فهذا الرجل كان يقول تركت لنفسي. يقول الوليد بن مسلم وهو احد يعني محدثي اهل الشام، سالت ابن جريج والاوزاعي وغيرهم، قال كل واحد سالت قلت يعني لمن طلبت من العلم؟ قال طلبت من وهذا هو ذلك. فهؤلاء كانوا الناس صرفاء، وهذا ما نفقده نحن اليوم يعني وما نعالجه نحن اليوم في الولادات في قبل الطالب. فالمهم لا أطيل عليكم، فترجمة هذا الرجل كان إماما فذا بكل صراحة، يعني أنفق أمواله وصبر على العلم فنال الدرجة العظمى. كان يقول كانت تخرج عائلتي إلى الطائف تمام وأبقى في مكة خشية أن يرجعني عطاء بنفسي. إيش اللي معناتها هذا الكلام؟ قال كان عائلتي يمشيوا بشغل مدة زمنية في الطائف، قال أنا ما نسافرش أبدا. قال علاش؟ نخاف لا يموت عطاء. بكثر حديث بكثر مجالسة أكثر اثنين، قال اسمه طالب، قال نخاف نصنع به مات شعبي. حتى هو يذكر يعني في بعض الطرائف من قصص أن يحيى بن معين على ما أذكر أو غيره دخل على يعني طرق باب محدث فقال له جئت للطلب أو جئت لكتابة شيء عنك؟ فقال له أحدثك الآن أم أدخل إلى بيتي فألبس شيء؟ قال حدثني الآن. خاف يدخل ما يرجع مش قل لك توقف في المدخل. قال له قد تو حدثني. وهذا يعني نماذج يعني بكل صراحه نراها من السلف والحرص على الطلب تمام والصدق في الجمع. اذا يعني ما اردناه في هذه المجالسه هو نبذل يعني في مساله تدوين الحديث، ولربما ارى شيء من الفتور لان هذا العلم رب المسائل العلميه غير المحاضرات، وهذا الواحد ينفعل ويطلع ويعمل تسمع تكبير من غيره وغير ما تسمع تصغير من سير وكذا. فالمجالس العلميه غير يعني هل تحس الانسان كثير يسخن هكا يحس بشيء من المرض، فالانسان يذكر الله سبحانه وتعالى وكما قال يعني من صلى الله عليه وسلم بالنيه ويستغفر باش يمشي. اي نعم. كان انت الله نعم. اي نعم. فأختم يعني بكلمة جريج رحمة الله عليه، يعني كان إماما جبرا في الجمع والصبر والتحمل، وكان يعني أول من دون العلم بمكة وجمعه في أسباب كبيرة، وكان هو المرجع لأهل مكة رحمة الله على هؤلاء السلف. عاش هذا الرجل تقريبا 70 عام. كانت له مهنة. نعم. كانت له مهنة. مهنة؟ كانت له مهنة. لا لا. لا الجريد ما كانت له مهنة، كانت له متعة. أي نعم. تعرفون أن أهل مكة كانوا يرون بجواز المتعة يعني نهى عنها الشرع ونسخ الحكم، ولكن أهل مكة لا. هذا ما عادش خليه في التسجيل الخارجي، خليه هنا. شرب بس. ها؟ يعني في القرارات المتعة. أي نعم. خليه. أي. سمى غرفة و الغرفة الصوتية، كلمت على الغرفة الصوتية برشا؟ أكثر من نعم. طيب نعم. فابن جريج كانت له ليه مسألة عن المحنة؟ هذا في سير العلماء وهذا ليه ما تلقى المحنة؟ أنا لا، ابن جريج ما تعرض فيما أعلم إلى محنة، ولكن كما قلت لكم أن تعرض إلى متعة. نعم. فمذهب المسلمين كانوا يرون بالمتعة، وقد علم ونصص أهل العلم وقد أجمعوا على منعها ونسخها، لكن قال المكيين على مذهب عبد الله بن عباس تمام. وكما قلنا إذا ثبت النص بطل قول من قال وإن كان من الصحابة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عنها إلى يوم القيامة، وهذا واضح وصريح أن الحرام هنا هو المتأخر ولا شيء بعده، يعني ما جاش شيء آخر يدل على الاستثناء أو على الجواز، لأنه نكاح المتعة نسخ 3 مرات، يعني جوز ثم منع ثم جوز ثم منع تمام. و ولذلك الذي يستدل من أهل السنة أن المتعة قد نهي عنها يوم خيبر إياكم أن تستدلوا بهذا الخبر، لأنه يعني بعد خيبر قد أبيحت، تمام؟ وخيبر سنة 8 من الهجرة، تمام؟ وإنما النهي الصريح هو لما كان في حجه سنة الأرض عليه الصلاة والسلام. نعم، والذي روى ذلك هو علي رضي الله عنه، وترى أن الشيعة لا يزالون يتحدون هذه المسألة ويشاهدون بها ويفخرون بها. نعم، فهذا الرجل يعني ابن جويل رحمه الله عليه كان على مذهب المكيين وقد تمتع بتسعين مرة. نعم، المحنة ابن جويل كانت في الولع رحمه الله عليه، وقد قلت له انه قد تمتع بتسعين. نعم، في طالب الشيخ. نعم، تفضل شيخ. طيب نرجي مسألة الأخ ذا لا ما فيها خلاف ولكنه في اعتقاد الشافعي رحمة الله عليه أنه دون أسماء كل الكفاية عشرهم مشهورين غير مشهورين. أقول قبل هذا أستغفر الله لي أستغفرون في الله نسرع المتعة. طيب هذا السائل يقول ان علم الزمان معجزه في التاج والعرب واكيد انه ليكون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانت كيف خشي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان يخلط الحديث بالقران؟ نقول ان يعني هذه الخشيه كانت من باب الحديث الفاضل، تمام؟ حتى وان علم من علم ان القران يميزون، تمام؟ أن القرآن تعجز الأنس عن الإتيان به، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل هذا حيلة فقط، وهذا قلنا هو وجه من الوجوه، يعني لا نحمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطعا خشي فتح السنة بالقرآن، قلنا هذا وجه من الوجوه. نعم، والذي اخترناه والله أعلم أن النهي عنه في مسألة كتابة شيء من القرآن، شيء من تفسيره، شيء من أحاديثه في صحيفة واحدة أو في موضع واحد، فحينها نهى صلى الله عليه وسلم وقال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن. نعم، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمنع. فكأنه والله أعلم كان في موضع معين، تمام، وفي وجه معين. إيه؟ ونحن هذه الوجوه التي نذكرها الطائفة يعني الإنسان قد اسمه لكي تتنوع بين الأقوال وينظر في كلام الفقهاء والشراح. إيه؟ بارك الله فيكم، لقد اشرت الى ان ابن جريج اول دون السنه، فما تعليق على قول السيوطي اول جانب من الحديث والاثر ابن شهاب؟ اي نعم، ابن شهاب مذهبي، نحن تكلمنا على مكه الان، ما هي اول من دون الان بمكه هو ابن جريج، ودون الزهري بالمدينه. نعم، فما في يعني تناقض. هذا السؤال. ولا يوجد في التعامل مع ساب الله او ساب الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق. مراتب الامر بالمعروف انا ممكن ما تعرفون. تمام؟ فليغيروا بيده او بلسانهم فان مستخبي قلبي ذلك او في الايمان. ومساله جد اختلف فيها اهل العلم هل هو مرجع الى السلطان ام لا. تمام؟ فانا اقول ان فيه ما يعود الى السلطان فيه ما يكون في اي فرد من افراد المسلمين اذا تحققت له مصلحه النهي عن ذلك دون يعني ما يعقبه ضرر اكبر. واضح؟ فحينها له كذلك اي مسلم ان يرفع المنكر بيده. وحسبك في سياق هذا الحديث انه لما خرج احد بني اميه يقتل يوم الجمعه عفوا يوم العيد وكان قد قدم الخطبه على العيد. فالسنه ماذا؟ الصلاه ثم الخطبه. نعم. فقال له رجل من المسلمين ونصحه وشدد له في القول في الحقيقه وانه قد خالف السنه في ذلك. فقال ابو سعيد رضي الله عنه وشكر لهذا الرجل ما فعل، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما راى منكم منكر. اذا هذا ما هو سلطان الاقامه بل هذا قول السلطان. تمام؟ وذكر انه مخالف لما يفعله للسنه. واستدل له بهذا الحديث. هذا يدل على ان مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها ما يكون لجميع الافراد وفيها ما يكون خاصا بالسلطان كالحدود مثلا. الحدود هي التي امر بالمعروف ونهي عن المنكر، اليس كذلك؟ نعم. هي يعني كما يقول اهل العلم هي منظومه من العقوبات ردعيه لمن يقترف شيئا من الكبائر مما خصصه الشرع بالحد مثلا. إما أن يكون بالقتل أو بالجلد وما أشبه ذلك. نعم. فسب الله وسب الرسول لا يختلف في هذا اثنان من الأئمة الكبار أنهم خرجوا عن الملة. تمام؟ وأن الساب لله ورسوله لا يعذر بجهله قط وخاصة في أمصارنا وبلداننا وربما في بلد آخر. تمام؟ لكن تجد حتى اهل البدو وغيرهم من الارياف لا يكتبون ولا يقرؤون شيئا، واذا كفر احد منهم قالوا انك كافر. تمام؟ حتى جهال. فهذا امر لا يخفى، مساله الاستهانه بالله وسبه صراحا والاستهانه بنبينا صلى الله عليه وسلم صراحا، فهذا دليله صريح واضح انه خارج عن المله. والإنسان يقول كما نقول له أن يأمر وينهى عن المنكر. تمام؟ ولا يسكت عن ذلك. فإن كان له بالقول نهى بالقول وإن كان له باليد نهى باليد. ولكن قلنا أن اليد إذا تردد فيه ضرر تمام ونحن في حالة ضعف فالأولى أن تكون يعني مرتبة اليد لا يكون فيها يعني الشيء الكثير. تمام؟ ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفا بمكة وكان يهاجر، فأحيانا تجده يدفع مشركا مثلا أو يتوعده بقول وهكذا. نعم. وحسبك بقصة أبي جهل لما أكثر عليه فمسكه تمام من ثوبه وقال له أولى لك فأولى فنزل قوله تعالى. نعم. إذا فالنهي باليد يكون على مراتب كثيرة. إن تحققت فيه مصلحة النفس فبها، وإلا فلا. يعني مثلا الإنسان يمشي قصد كله هذا يكفر هذا في الدرجة منهم. وهم جموع وفي يعني ويعلم منهم فهمت شيء من الفوضى يعني وربما تولي على مشير القصة. إي نعم تشوف هذا الحي خارج بالسيوف وهذا الحي خارج بالحجارة. فنقول هنا يعني الأول الإنسان أن ينظر إلى العرض. تمام؟ وله ان ينصحهم او عفوا ان يرفع المنكر بالقول وان يبين حكم الله فيه. تمام؟ هذا اللي يعني يفقدوه اليوم اخذت لنا رابط الاحكام. تمام؟ خاصه في تفكيره لانه تعرف ان تكون الشيء محرم في مشكله كبيره وانه قد خرج من المله ولكن ما قفش كل في يرجع بالقول يقول له انت فعلا كذلك. وما الظن ان نسينا ان حكم كذلك ولو توفر فينا في شيء يعني من إقامة الدين وإقامة الشرع ووجود السلطان المسلم في الدين ما لكان حكمك كذا وكذا، ولكنت في مزاج المسلمين منذ مدة. في إنسان يرد بشيء من الأقوال حتى ويخوف، حتى يذكر الإيمان على ما أظن. مين هو؟ كان القاضي عياض يذكر في المدارك، يذكر أن قصة وقعت بالقيروان، ولا شك أن رؤوس المالكية قديما وأئمة المذهب ومن نشر المذهب إلا من هنا واستفاض يعني بالمغرب والجزائر والأندلس وما شابه، فرؤوس المذهب كانوا بتونس في الحقيقة، تمام؟ ومعقول كان بالقيروان، فيذكر يعني على ما أظن في ترجمة أحد الأئمة أن رجلا كان يكثر من هجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقيروان، فرجع أمر إلى أحد العلماء فأفتى فيه بالقتل، تمام؟ ثم نفذ ذلك أحد قضاة القيروان. يقول يعني الإمام القاضي فصلب على باب من أبواب القيروان، تعرف بلد بلدان كلهم عندهم أبواب شرقي غربي شمالي جنوب، وما زال إلى اليوم موجودة، نعم. فذكر أنه قد قتل ثم صلب، تمام؟ يقول يعني صاحب القصة أن الكلاب كانت تأتي إلى دمه فتشرب منه، تمام؟ وبعض الكلاب كانت تنهش منه، فيقول هذا هو جزاؤه، يعني لا يكفيه القتل والصلب، كذلك سلط الله عليه الكلاب بعد ذلك، فكانت آية يعني عبرة لسر النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأذر بشيء من دينه أو يصوم الله سبحانه. فنذكر حتى قصة لابن محرز ابن خلف المعروف بسيدي محرز، تمام؟ هذا كان إماما، وإن كان مشتهر يعني بالعلم والفقه والحديث، وإنما كان إماما في القرآن، كان يقرأ الناس ويعلم الناس القرآن، وأصله من أريانهم، نعم، وكان من نسل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان إماما يعني صادقا، وقد ذكر عنه يعني ما يعرف ويعلم، في شيء ثابت وفي شيء مش ثابت، ذلك علاش هم يحبوه باش عراه، لأنه رجل يعني يذكر في أحواله أنه كان يعني من أولياء الله، محسنه الله يحسنه. فهذا مرة خرج إلى مصر وسمع، وتعرفون في تلك الحقبة كانت على الدولة الفاطمية هي التي لها النفاذ في مصر وليبيا وغيرها يعني من أنصار المسلمين والمغرب وغيرها، فكانت الدولة الفاطمية كما احنا نعلم. فكان رجل يسوق أبا بكر رضي الله عنه، وتعرف يعني يجي جد ما نقول من بعيد، فنسكهم في السوق وقال والله إني لا أرضى هذا الكلام، فغار أهل السنة، اللهم تحركت فيهم نخوة أهل السنة، يقول فما تركوهم حتى تفرق في آيات المسلمين، خلوا في شيء. فهذا أبو بكر، هذا ملك اليمين عليه الصلاة والسلام، هذا غير كذبان يسب الله عز وجل، وهؤلاء يسبون في التلفاز في الإعلام في الراديو في أي مكان، وإذا تكلمنا صرنا في رجعين وصرنا مالناش حضاريين، لازم فهمت يعمل فيلم تعمل فيلم، لازم فهمت يأتون يعني بهذه اللكنات التي لو شهدها أحد السلف والله الأمين لا أدري ما قالوا فيها. قال عمود فينا عمود فينا تحاول هذا والله تعالى هذا في سيرته صلى الله عليه وسلم، كان من يهجر ويأمر باغتياله، هذا ما نعرفه من سنته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يوصل يصبر في أول الأمر منذ الهجرة، وكان يتحمل منه، تمام؟ ثم أذن الله له في هذا المشتبهون عليه والمستهزئون به. ولما كان يعفو صلى الله عليه وسلم عمن سبه، تمام، كان هذا حقه في اسقاطه او اقامته، يعني هذا حق النجم يسامح فيه، تمام، صلى الله عليه وسلم، ويبقى الامر على الترغيب فيه، يبقى الامر على انتداب فيها، سيرغب فيها يعني حتى ترفع شوكه الاسلام، مش حتى حد يطلع راسه، يعني اذا طلع اليوم في اثنين يطلع لنا واحد هنا يطلع بكره واحد غادي ولا بعد بكره واحد غادي. وهذا ما وقع يعني في ظرف المجيد في السنه الفائته، سمعنا بك قصه عمار بن صحف في الخلال، تمام. بعده بمدة واحدة عمل كاريكاتير في المونستير وصور فيها النبي عليه الصلاة والسلام بصورة بشعة. فحكم على واحد أربع سنين كل مصحف بعام. ذلك هو أقصى القضايا عنه. فرحانين المسلمين قبل المناقضات حسن وخيبة لكم. يعني لو قلتم هذا فهمت في حكم سبب الله والاستهانة به وربي المصحف المراحيل كل عام كل مصحف بعام 30 دينار مليون رمزي كاليفورنيا 20 يعني كل مصحف 30 او 40 يعني حكم الله بس نسمع الناس في المساجد شفت القضاء كيف شو سامحني شو يودي مش نافع حقيقي هل هذا هو حكمه؟ ابدا ثم طلع ياخذ يصور الصور بعده لانه شاف شكون تشجع وعمل تعبه والاخر وهكذا دوليه كل ما تخليه يطلع لك ثاني ثالث رابع ما عادش نجم توقفه وهؤلاء في التلفاز احيانا هم ما قدروا ان يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم صراحه يعني في الاعلام فسبوا شرعته تمام وطعنوا في القران ما يجيبش يجي يسبك ما يجيبش يسب النبي مباشره فيجي يقول لك فهمتني الاحكام الشرعيه لا تلزمنا فهمتني هذا خلاص ولا عليه الدهر وهذه الاحكام احكام يعني الراحله والخير والفاديه واحنا اليوم في 2012 هذا سب لله ولرسوله كذلك الحقيقه. اي نعم. الا يعلم من خلق ولا لطيف خبير؟ هو الذي خلق هو الذي رزق يعني في كل هذا كله يعني سلمنا له بالحكمه وبالتدبير وبالتكوين الا في هذه الاحكام انا ما اشتغلنا في 2012 يعني عجب. فنحن نقول يعني علينا ان ندافع عن هذا الدين الى الرمق والاخره. بأساليب علمية صحيحة لا فوضى ولا حتى لو كان فوضى شيء يعني من الثوران ومن العاطفة فلا بد أن توظف في أحكام صحيحة فالإنسان فعلا يمشي يتحمل أحيانا بعض التصرفات ولكن يقول هذا ما يخرجكش عن المعقول ما يخرجكش أنك تعمل حاجة غلط لا تعمل حاجة صحيحة هذا المطلوب منك ولا تكون فخا في الكيل أو طعنا لهؤلاء حال الإنسان دي من يوزن ويعمل حركة نافعة وفي وقتها المناسب يقول السلام عليكم السلام يقول وجدت ربع في الطريق وناشدت بها فلم يعني ما قصر أنا فتصدقت بها ورميت هذه صدقة لصاحب المحتاج فهل علي إثم؟ أنا أقول إن شاء الله ما عليك إثم وهذا مذهب أهل الكوفة في من لم يجد يعني صاحب اللقطة يتصدق بها عليه ويفتى بذلك الفقيه رحمة الله عليه وهو مشهور من كلام الكوفيين الفقهاء وإن كنت بكل صراحة هذا ليس عليه دليل أبدا يعني مسألة أن تخرج على صفحة يا إما أن تعرفها تمام وتصبر على تعريفها وإما أن تتركها ثلاثة أيام شيء نعم ثلاث سنين لا سنة سنة تعرف أيوة وفي بعض يعني وفي بعض الطرق أربع سنوات مسؤولية حتى الدينار ها؟ حتى الدينار لا هو يعني لو أردنا التفصيل الفقهي يتكلمون عن المحقر يعني وعلى ما يهان وعلى ما يحترم يختلفون في ذلك الدينار 150 في من يرى هذه لا شيء ما تخليش الإنسان بالحق يرجع له مثلا يعني على الغالب 500 كل طاعة بخلاف 10 دنانير مثلا ربما الباحث تشد مش يرجع. على كل يعني هذا ياتي يعني قياسه في كلام الفقهاء وتفصيله بين يعني المحترم وبين المتهم ومتى تسمى لغته ومتى لا تسمى لغته وان كان الخبر يعني ما فرق بين الحقيقه يعني ما فرق بين بين الدليل وبين التنين وبين الرفض نعم فهذا ان شاء الله نقول ما الشاهد فيه وتصدق بها على صحيح. Gracias. الله يجعل من أهل العلم.